الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن محرمة وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني محرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فستي وأنا فستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلاني في الإناء الواحد من الجنابة. قال النووي رحمه الله: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. قال الخميلة، قال أهل اللغة: الخميلة والخميل هي القطيفة، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان، زي اللو وبر، يعني سميه احنا وبر، يعني الخمل ده اللي هو زي القطيفة. قال: وقيل هي الأسود من الثياب. وقولها إن سللت أي ذهبت في خفية، يحتمل ذهابها أنها خافت وصول شيء من الدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقذرت نفسها ولم تر تربصها لمضاجعته صلى الله عليه وسلم، ولم تر تربصها انتظارها لمضاجعته صلى الله عليه وسلم، أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها وهي على هذه الحالة التي لا يمكن فيها الاستمتاع، والله أعلم. وقولها فأخذت ثياب حيضتي، حيضتي هي حالة الحيض، أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض، هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط حيضتي. قال القاضي: يدوى يحتمل فتح الحال هي حيضتي، أي الثياب التي ألبسها في حال حيضتي، فإن الحيضة الفتح هي الحيض. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فستي، هذا هو المعروف في الرواية وهو الصحيح المشهور في اللغة، نافست بمعنى حاضت، وأما الولادة فيقال نوفست، نوفست. وقال الهروي في الولادة: نوفست ونافست، وفي الحيض نافست لا غير. وقال القاضي عياض: روايتنا في مسلم بضم النون هنا نفست، وهي رواية أهل الحديث وذلك صحيح. وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة، وذكر ذلك غير واحد، وأصل ذلك خروج الدم، والدم يسمى نفسا، الله أعلم. كده يقولوا كل ما لا نفس له ايه سائلة، يعني كل ما ليس له دم سائل. قال: اما احكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها، والاضطجاع معها في لحاف واحد اذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة، او يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم الا الفرج، كما ذكرنا من قبل ان هذا هو الصحيح، ان المحرم فقط هو الفرج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا كل شيء الا الجماع.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجمعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أنه لم يجد عليهما رضي الله عنهما. قال النووي رحمه الله باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها وجواز الاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. يقول تقدم مقصود فقه هذا الباب في الذي قبله وترجيل الشعر تسريحه وهو نحو قولها فاغسل. وأصل الاعتكاف إذا اعتكف أصل الاعتكاف في اللغة الحبس وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية. حبس النفس في المسجد خاصة مع النية يعني معنية الاعتكاف. وقولها وهو مجاور أي معتكف. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ومما نقدمه أن فيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه بدليل على التحري في مسألة الخروج من المسجد انه لا يتساهل في الخروج بجزء انما يتحرى ان يخرج رأسه فقط دليل على لزوم بقاء المعتكف في المسجد ان الاعتكاف يبطل بخروج المعتكف من المسجد لغير حاجة الانسان. قال وان من حلف ان لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل واخرج بعضه لا يحنث. واحد حلف ان لا يدخل دارا فدخل رجله فقط دخلت رجله او ادخل رأسه فيها بهذا لم يحنث انه لم يدخل. وكذلك في الخروج اذا حلف الا يخرج من الدار فاخرج رجله لم يحنث. قال وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها. وعلى هذا تظهرت دلائل السنة يقصد على الاستعمال واما على الرضا ففيه نزاع. على هذا تظهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة. وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط والله أعلم. هذا قول الجمهور لكن وجه عند الحنابلة والوجه قول من جهة الدليل وجوب خدمة المرأة لزوجها إذا كانت ممن مثلها يخدم أزواجهم وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة. وهذا ترجيح ابن القيم رحمه الله. وهو لزوم خدمة المرأة لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة هاتي السكين اسحبيها بحجر. هذا احتجاج الجوزجاني من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الأوامر والأصل فيها أنها الوجوب، والزوج إذا أمر بزوجته في غير معصية كان عليها أن تفعل. وقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فلو كان هذا الحق متعلقا فقط بلزوم البيت لما كان هناك معنى للسجود، وكذلك يعني لولا المنع منه لكون السجود لله وحده. وكذا الأحاديث كثيرة جدا في الأمر بطاعة المرأة زوجها، لكن هذا لا نزاع أنه مقيد. فلو أمرها أن تخرج من ماله من مالها مثلا لم يكن عليها ذلك، ولو أمرها أن تخدم من يعني لا يلزمها خدمته غيره وغير أولادها لم يكن عليها ذلك باتفاق العلماء. يعني لو لا تخدم مثلا أخته ولا أمه حتى لم يلزمها ذلك اتفاقا وإنما برضاها. ف يعني مسألة لزوم الطاعة إلا فيما دل عليه الدليل من نص أو إجماع في عدم اللزوم فهو ذاك. لكن قول الجمهور فعلا بل هو المرجح حتى عند الحنابلة أن ذلك على سبيل الاستحباب والخلق الجميل وليس ذلك على سبيل الوجوب. قولها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك إن حيضتك ليست في يدك. الخمرة هي السجادة أو السجادة ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سلوده من حصير أو نسيجة من خوص، هكذا قال هروي. والأكثرون أصرح جماعة منهم لأنها لا تكون إلا هذا القدر، وخلق الطبيب هي السجادة يسرد عليها المصلي، فدليل على جواز اتخاذ مثل هذه السجادة يجعل شيئا يسرد عليه لكي لا يشق عليه الحصى أو نحو ذلك فيطيل السجود، خصوصا في الاعتكاف يحتاج إلى تطويل الصلاة، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس هذا خاصا بالإمام، لا تخص لا يخصص بالإمام، لكن يجوز لأي أحد. لا ما تقول تخصيص موضع السرود لكي يعني يحتاج إلى أنه يحتاج إليه في موضع السرود، لأن المشقة إنما تقع بالحصى في موضع السرود في الجبهة. من كلام النبي عليه الصلاة والسلام تسبه بالشيعة، الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حاجة إيه دخل الشيعة بحاجة زي كده؟ لما نجيب كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح حدش يعترض عليه بان حصل بعد كده ناس اخترعوا اختراعات. وقد جاء في سنن ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنها قالت جاءت فأرة فاخذت تجر الفتيلة، فتيلة فيها المصباح، فجاءت بها فالقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فاحرقت منها مثل موضع درهم. فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه، وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة إنه بيغطي وجهها أو يغطي، هو أصل التغطية طبعا. والخمر لأنها والخمر لأنها تغطي العقل، أصل الخمار التغطية، أصل التخمير التغطية. وقولها من المسجد قال القاضي إياد رحمه الله معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض بقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فإنما خافت من إدخال يدها المسجد. ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى والله أعلم. هذا كلام ظاهر جدا، وترتيب الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث يدل على هذا، حسن الترتيب رائع جدا، فإنه ذكر أولا حديث عائشة ناولين خمرة من المسجد فظاهرها كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأيوه يطلب منها انها تجيب الخمرة من المسجد كأنه عندها فائت واني حائط وقال عدد في ريسة فيه. والرجال التالية قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمرة من المسجد. فيبقى دي اقرب في ان هو طلب منها في المسجد يعني. ثم ذكر حديث ابي هريرة الصريح قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب. فهذا صريح جدا في انه كان هو في المسجد صلى الله عليه وسلم وعائشة تناوله من البيت. وهذا من اوضح الادلة على عدم جواز دخول الحائض المسجد. حتى لو قلنا بما قد تدل عليه الرواية الاولى ان تناوله الخمرة من المسجد اي كانت الخمرة في موضع في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان عائشة مع ان هذا ليس بظاهر ان كان ليس للكلام معنى في ان حيضتك ليست في يدك. ان كلمه في يدك دي معناها ان اذا بس اللي هتدخل اليه المسجد لو لكن لو سلمنا فسوف تكون مرة اقصى ما يمكن انها سوف تمر تناول الخمرة وترجع. لكن هذا دليل على انه معلوم متقرر عندهم والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على هذا ان الحائضة لا تدخل اليه المسجد وانما اجاز لها ان تدخل يدها. وده طريقة اهل العلم. وهذه المسألة في الحقيقة عليها عامة هذه مسألة عامة العلماء على تحريم دخول الحائض المسجد لأنها أشد من الجنوب. وقد قال أن قال ربنا سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومع أن الجنوب لا يخشى من تقدير المسجد في شيء ولا من تنجيسه ومع ذلك منع من دخوله إلا مارا إلا عابري سبيل. و هذا قول جمهور اهل العلم في تفسير الايه وهو الصحيح لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل اي لا تقربوا موضع الصلاه وانتم جنب الا مارين حتى تغتسلوا. اما من فسرها لا تقربوا الصلاه وانتم جنب الا عابري سبيل اي مسافرين فهذا ليس بظاهر رغم انه قد يبدو في يعني ظاهر الكلام انه يعني اقرب للظاهر لانه ليس فيه تقدير ولا جنبا يقول ولا لا تقربوا الصلاه فلا يحتاج تقدير موضع الصلاه يقول لك الاصل عدم التقدير. نقول الذي دل على ان هناك مقدر لا تقربوا موضع الصلاه وانتم جنب الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فهذا يجعل بظاهره لابد من تقدير اخر وهو لا تقربوا الصلاة سوف يكون في الكلام معنى انه ان الحاضر او مصيبة فيما يكون مخالفة ان الحاضر هو يعني ان المسافر فقط هو الذي لا يقرب الصلاة حتى ايه تغتسل وهذا لا معنى له يبقى الا عبر سبيل لا يكون لها معنى لأن الجنب لا يقرب الصلاة سواء كان عبر سبيل أو إيه أو حاضرا سواء كان مسافر أو غير حاضر. وظاهر كلمة عابر سبيل عابر السبيل أي مار في الطريق فكونه يكون عابر السبيل بمعنى المسافر هذا ليس بظاهر الآية. فتقدير كلمة موضع الصلاة بدل لا تقرب الصلاة ذاتها أقرب في سياق الكلام لانه يدل يعني يكون في ظاهره ان المقصود لا يقرب الجنب الصلاه الا مرا لا يقرب موضع الصلاه الا مرا بخلاف الاخرى فانه يدل دلاله على ان المسافر هو الذي لا يقرب الصلاه وهو جنب مع ان الجميع لا يقربون الصلاه جميع من كان جنبا حتى يغتسل. ثم انه مخالف للظاهر في كونه عابر السبيل فان عابر السبيل يطلق على كل من مر في الطريق. فإذا كان الجنوب لا يقرب المسجد فكذلك الحائض لا تقرب المسجد أولى وأولى. وكذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعتزل الحيض المصلى. فإذا كان المصلى تعتزله الحيض في صلاة العيد وليس بمسجد لأجل ما كونه يصلى فيه فالمسجد أولى بذلك. وهذا الحديث ظاهر جدا. واما يعني من يبنون على يعني جواز دخول الحائض المسجد بناء على تضعيف حديث اني لا احل المسجد لحائض ولا لجنب، فرغم ضعفه الا ان معناه ثابت من الاحاديث الصحيحه، فهو مما يستأنس به في ذلك ولا يعتمد عليه، وليس فقط والدليل الوحيد حتى يهدم مسألة كاد السلف أن يتفقوا عليها، وهي منع الحائض والجنب من المكث في المسجد، إلا خلافا في منع إذا توضأ الجنب هل يجوز أن يدخل المسجد أو يبقى فيه أم لا. أما المرور فيمر. هذا الحديث يدل على أن عائشة الذي بين أيدينا كانت تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، فاعتذرت فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها وان الحائض لا تدخل المسجد، الا انه بين ان دخول اليد لا ضرر منه وانه لا يعد دخولا. والله اعلم. وعلم ده لو كانت على التفسير المحتمل، ده اللي احنا بنقول لو هي الخمره في المسجد وعائشه هتعدي تجيبها واخد بالك يبقى هنقول كده، بس الصحيح ان هي اصلا الخمره في البيت فهتدخل ايدها بس. ده لو سلمنا ان الخمره في المسجد والرسول عايز تناولها له من المسجد الى موضع المعتكف، مع ان ده خلاف الظاهر، ما كانش يبقى له معنى ان حضرتك ليست في يدك. واخد بالك؟ قوله صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك، ده دليل على ان الامر ان يتعدى ادخال اليد. احنا بنقول ده لو سلم ان الخمرة كانت في المسجد وان عائشة سوف تمر وتأتيه بها من المسجد الى موضع اعتكافه، لكان الجواب ينبغي ان يكون انت مرة او انت عابرة سبيل. لكن الصحيح ان هو اصلا عائشة كانت في المنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو طلب ان يناول الثوب او الخمرة من المنزل الى المسجد بمجرد ادخال اليد، فهذا هو المعنى. يبقى لن يحتاج الى ان يقول انت عابرة سبيل، ان هي مش هتمر اصلا. فلذلك ان بنقول حيضتك ليست في يدك صريح جدا في انها سوف تمر يدها فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان يعني موضع الحيضة لا ينبغي ان ادخل المسجد، اليس كذلك؟ الحديث موضع الحيضة، اذا دخلت ببعضها بكلها يبقى موضع الحيض دخل ليه المسجد، فده دليل على ان المرأة الحائض لا تدخل المسجد، موضع الحيض هو الفرج لا يدخل المسجد، ومعلوم انها لها ثياب تحيض فيها لانها لا يمكن ان تكون تمر في المنزل حتى تنجس المنزل في كل مكان، بلا شك انها تستعمل ثياب للحيضة تمنع من نزول الدم الى الخارج، ومع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك، ده دليل على ان المسجد ينزه عن ان تدخله حائض. مسألة بقى انها مدرسة عايزه تدرس تجويد للاولاد ولا عايزه للبنات ولا عايزه تحضر الدرس ولا هي تدي الدرس او نحو ذلك، هذا امر لا اعتبار به، والادله صريحه في ان تعتزل الحائض المسجد، فلا يجوز للحائض ان تدخل المسجد. اما ان تبقى في مكان خارج المسجد تسمع منه الدرس او نحو ذلك كمكان الوضوء المخصص للوضوء الذي لا يصلى فيه والذي يفصله بينه وبين المسجد باب خلاء او المكان المعد للوضوء، فنعم السلم خارج المسجد ايضا يجوز ذلك. نعم. احنا قلنا دلوقتي لا تخصيص الامام بسجادة، الامام ابن تيمية نص انه من البدع، لكن الحديث هنا في ان يكون له يعني او لغيره، السجادة موضع الخمرة له او لغيره. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك بفتح الحاء حيضتك، وقال الامام ابو سليمان الخطابي المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطا وصوابها حيضتك اي الحاله والهيئه، انكر القاضي يضع هذا على الخطابي وقال الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح، لان المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم ليست في يدك معناه ان النجاسه التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث ام سلمة فاخذت ثياب حيضتي فان الصواب فيه الكسر، هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره الفتح والظاهر هنا، ولما قاله الخطبي وجه والله اعلم، لكن الوجه ده ليس صريحا في الانكار على المحدثين، جواز نعم لكن ينكر المحدثين اخطا فيه. وقولها اتعرق أتعرق العرق. العرق هو العظم الذي عليه بقية من لحم، فيتعرق يعني يتتبع البقية من اللحم، هذا هو الأشهر. وقال أبو عبيد هو القدر من اللحم، هو القدر من اللحم، هو القدر من اللحم. وقال خليل هو العظم بلا لحم، يقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته، إذا أخذت عنه اللحم يقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته، إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره وأنا حائض فيقرأ القرآن، فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا. لأن البعض يقول لك إزاي تقرأ القرآن وأنت نايم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو إيه؟ وهو مضطجع في حجر عائشة وهي حائض، هذا على عدم التشديد في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسك المصحف برضه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ؟ كان أميا عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ القرآن من حفظه، لكن مسك المصحف ماشي، ما هو لا يضر، لكن قال فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة، طالما أن فيه نجاسة تفصله عنها، وده دليل على أن هذه حال لا تضره، لا يضر ذلك. يعني لو في موضع فيه نجاسة وفرش عليه شيئا طاهرا وصلى عليه لم يضره ذلك. زي أحيانا بتبقى فيه أماكن فيها نجاسة فيفرشوا رمل لغاية ما يوضع شيء إيه طاهر تدفن النجاسة فيه، أو أحيانا بتبقى بعض مواسير للصرف أو نحو ذلك فيها نجاسة فالطابور تحت جزء من الإيه من أرض المسجد، طالما أن الجزء الذي فوقها طاهر هذا لا يضر. قوله لم يجامعون اليهود عن اليهود أنهم كانوا لا يجامعون الحائط في البيوت، أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد، إلا فالجماع معلوم. قال قوله تعالى واسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أما المحيض الأول فالمراد به الدم، وأما الثاني فاختلف فيه، فمذهبنا أنه الحيض ونفس الدم، أنه الحيض ونفس الدم. اعتزل النساء في المحيض أي أثناء حيضها وفي موضع الدم. قال بعض العلماء هو الفرج، وقال الآخرون هو زمن الحيض، فاعتزل النساء في المحيض يعني حال حيضهن. كلمات التفسيرات كلها متقاربة. الحمد لله. قول اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، دليل واضح على مشروعية مخالفة أهل الكتاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك، وفهم الصحابة من ذلك أن يزدادوا في المخالفة ويبالغوا فيها حتى استأذنوا في الجماع المحرم، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضبا من هذا الأمر، وإن عذرهما لكونهما كان مجتهدين ولم يجد عليهما، أي لم يغضب عليهما صلى الله عليه وسلم، إنما غضب من هذا الأمر والتفكير، وهو أن الأمور حدودها بالشرع وليس بمجرد العقول، إن الإنسان بعقله يبالغ في المخالفة حتى يفعل ما حرم الله عز وجل مخالفة للكفار، زي ما الواحد بعض الجهلة يقول أن القساوسة الآن والرهبان يربون يطلقون لحاهم فنحرق نحل مخالفته، هذا من الجهل، لأن هذا أمر وافقوا فيه الشرع، فلا يخالف من وافق الشرع وإنما يخالف من خالف الشرع. فمخالفة أهل الكتاب ومخالفة الكفار عموما أمر مشروع. وقوله فاستقبلهما هدية يعني فاستقبلتهما وهما خارجان، دخل بعض الناس بيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأنيث وما تأنيث معنوي، الهدية طبعا تأنيث معنوي، فيجوز مع الفصل بين الفعل أن يكون الفعل بلا تاء التأنيث. فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على قبول الهدية واستحباب الإهداء واستحباب قبولها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في آثارهما فسقاهما، دليل على يعني اكرام الضيف ولو بعد انصرافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهما تطيبا لخاطرهما، ودل على ان الهديه تذهب وحر الصدر وتذهب الغضب وتدل على المحبه، لانه لما ارسل اليهما بالهديه عرف انه لم يغضب عليهما، فدل ذلك على ان الهديه تدل على المحبه والموده وعدم الغضب، وتذهب الغضب وتذهب الضيق والكراهيه. وعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم لانه علم ان جهدهما ناشئ من حب الاسلام وحب غيظ الكفار، وانهما اراد بذلك ان يغيظ اليهود. هذا امر ورد في الشرع، ورد في القران في قوله تبارك وتعالى: ولا تطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. فالله عز وجل يحب اغاظه الكفار، ومخالفه المسلمين للكفار في الهدي ظاهر مما يغيظهم غيظا شديدا، فضلا عما يخالفونه من الهدي الباطن وهو الاعتقاد والاخلاق والسلوك وسائر امور الدين. لكن الهدي الظاهر والذي يظهر للمسلمين هم يغيظهم جدا مخالفه المسلمين لهم في اعتقادهم، ولا يرضون الا باتباع ملتهم، يعني يزدادون غيظا بظهور المخالفه. ولذلك تجد فرح الكفار فرحا شديدا بتشبه المسلمين بهم، ويعتبرون ذلك من علامات الانتصار، لبس ملابسهم واكل ماكولاتهم التي اختصوا بها واشتهروا بها، يفرحون جدا بانتشار التبرج في بلاد المسلمين وانتشار البنطلون الجينز مثلا الامريكي، يعتبرون ذلك انتصارا حتى في الامم الاخرى، يعني مش المسلمين بس. اتذكر كده بعد تحولات روسيا المشهوره من الشيوعية وتركها للشيوعية، فكانت الإذاعات الأجنبية تقول ظهر الجينز والهمبرجر في أسواق في شوارع موسكو. ده حاجات ملحوظة جدا، إن هم الشباب بدأوا يلبسوا بنطلونات الجينز علامة على التبعية للغرب، والهمبرجر إنهم بياكلوا همبرجر. وأما بالنسبة لأحوال المسلمين، يعني اختفاء الأزياء الغربية، كانت أول ملاحظة لاحظتها إذاعة لندن لما سقطت كابول في أيدي المجاهدين أول مرة، عندما اخذها المجاهدون من الروس، فقالوا اختفت الازياء الغربيه من الشوارع، حلت محلها الازياء الوطنيه. واظن الجرائد مملوءه والمجلات الان من صور النساء الافغانيات كاشفات الوجوه والشعور، لان المراه اخذت حقها بعد سقوط كابول في ايدي الامريكيين واعوانهم والعياذ بالله. لك اخذت المرأة بدأت تتحرر من سنوات القهر والعياذ بالله. فده دليل على مدى الغيظ الذي في قلوبهم من ظهور اللحية وظهور الحجاب. ولذلك يعني اي واحد يعني يظهر مخالفة المشركين في هذه الظاهر يحتسب عند الله سبحانه وتعالى إغاظة الكفار، لان ذلك امر يقلقهم ويضيقون به، انه علامة على تميز الشخصية. ولذلك نقول ان فعل الصحابه رضي الله عنهم او همهم وقولهم افلم جميعهن، يعني انما نبع من امر محمود، ولذلك عذر في الخطا في الاجتهاد، وهو رغبتهم في مخالفه الكفار واغاظه الكفار، لان ده دليل على قوه الشخصيه التي هي بدايه يعني التخلص من التبعيه والتقليد الاعمى الذي يدل على علو الكفار على المسلمين. التخلص من ذلك بدايه زوال العلو المادي ايضا. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وابو معاويه وهشيم عن الاعمش عن منذر ابن يعلى ويكنى ابا يعلى عن ابن الحنفيه عن علي عن ابن الحنفيه عن علي قال: كنت رجلا مذاء وكنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم من مكان ابنته، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال: يغسل ذكره ويتوضا. في الروايه الاخرى محمد بن علي عن علي انه قال: استحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من اجل فاطمه، فامرت المقداد فساله فقال: منه الوضوء. ابن عباس قال قال علي بن ابي طالب ارسلنا المقداد بن الاسود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن المذي يخرج من الانسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وانضح فرجك. باب المذي. قال النووي رحمه الله المذي فيه لغات، المذي والمذي ومذي مذي، يعني في مذي بتسكين الذال مذي ومذي ومذي بتخفيف الياء. الأوليان مشهورتان، الأوليان مشهورتان هو المذي والمذي، أولهما أصلهما اللي هو المذي، والثالثة حكاها أبو عمرو الذهبي. يقال ماذا وأمذا ومذا. المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة، يعني عند التفكير في الجماع أو نحو ذلك، لكن لا يخرج مصحوبا بلذة، يعني عند الشهوة لا بشهوة، يعني ليس أثناء خروجه. ده تفريق أهم فرق بينه وبين المني، هو أن المني يخرج عند الشهوة بشهوة، المني الذي يوجب الغسل يخرج بشهوة عند الشهوة بشهوة. يقول عند شهوة لا بشهوة مذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق، لا يخرج دافقا من دفاع، ولا يعقبه فتور، فتور في الجسم وفتور في الرغبة، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال. وده إفرازات الغدد الجهاز التناسلي عند الرجل والمرأة، مثل إفراز البروستاتا ونحوه. لكن المذي والودي مخرجهما واحد، ولكن اختلاف الودي أصلا يخرج عقب البول، والمذي عند التفكير. قوله صلى الله عليه وسلم انضح فرجك معناه سله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا. وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمله حمل النضح عليه. وقوله كنت رجلا مذاء أي كثير المذي. وأما حكم خروج المذي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل، وأنه يوجب الوضوء، وأنه نجس، لأنه قال يغسل ذكره. ولهذا أوجب صلى الله عليه وآله وسلم غسل الذكر، والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي، لا غسل جميع الذكر. وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر، يبقى ده تعبدي، لكن يقول غسل الموضع الذي أصابه يبقى ده معقول المعنى وده الصحيح. وفيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط، أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء. هذا أصح القولين في مذهبنا، ويبقى الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث أنه خرج على الغالب في من هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب، ده أظهر في الدلالة، كل ما يزيل النجاسة يكون كذلك. وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به، لأنه يقدر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة المقطوع، ولكن لجأ المظنون مع القرائن، يقول لكونه اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا قد ينازع فيه. وقد يقال فلعل عليا كان حاضرا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال، وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه، مع انه ليس هذا الاحتمال لازما، واذا يمكن يكون استفتاه واجابه بعد ذلك. وفيه استحباب حسن العشرة مع الاصهار، وان الزوج يستحب له ان لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة ابيها واخيها وابنها وغيرهم من اقاربها، لان هناك نوع من الانفة من ذلك عند الرجل مع ابنته واخته ونحو ذلك. ولهذا قال علي رضي الله عنه فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان ابنته، معناه أن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، والله أعلم. في هذا الباب مخرمة عن أبيه هذا مما استدركه الدارقطني وغيره على الإمام مسلم. قال مخرمة لم يسمع من أبيه. قال حماد ابن خالد سألت مخرمة هل سمعت من أبيك؟ فقال لا. يقول قد خلفه ليس عن بخاري فلم يذكر فيه ابن عمرو في نفس الحديث. قال النسائي مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. روى النسائي هذا الحديث من طرق وبعضها طريق مسلم هذه المذكورة وفي بعضها عن الليث بن سعد عن بكير عن سليمان بن يسار قال أرسل علي المقداد هكذا أتى به مسألة. اختلف العلماء في سماع مخرمة عن من أبيه. قال مالك رضي الله عنه قلت لمخرمة ما حدثت به عن أبيك سمعته منه؟ فحلف بالله لقد سمعته. قال مالك وكان مخرمة رجلا صالحا. وكذا قال معن بن عيسى أن مخرمة سمع من أبيه وذهب جماعات إلى أنه لم يسمعه. قال أحمد بن حنبل لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا إنما يروي من كتاب أبيه. وقال يحيى بن معين وابن أبي خيثمة يقال وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه. وقال موسى بن سلمة قلت لمخرمة حدثك أبوك؟ فقال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. وقال أبو حاتم مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه. وقال علي بن المديني لا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار ولعله سمع الشيء اليسير. ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي والله أعلم. هذا كلام أئمة هذا الفن. وكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذا؟ في أحاديث متوقفة على رواية مخرمة عن أبيه. فكلام مالك يدل على قبول حديث مخرمة عن أبيه. نعم إجادة لا يوم بين الجمهور إلا بالقليل. نجاوب الأسئلة بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الحائض أن تدخل المسجد لطلب العلم؟ سبق أن ذكرنا أثناء الشرح أن الحائض لا تدخل المسجد نهائيا، تنتظر حتى تطهر ثم تدخل لطلب العلم. هل يجوز الحائض أن تراجع القرآن مخافة النسيان؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. الجمهور أو المشهور عن الجمهور أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن أصلا، ولكن رجح شيخ الإسلام تيمية جواز قراءة الحائض القرآن لعدم ورود الدليل. قولوا إني لا أحل. قال هذا قال أما الجنب فلا ولا آية والحائض مثله، فينازع في أن الحائض مثله لأن الجنب يمكنه التخلص من الجنابة بالاغتسال وأما الحائض فلا يمكنها وتبقى أياما فتتعرض للنسيان. ثم إن المنع أن هذا الحديث ضعيف ومنع الجنب من قراءة القرآن لا دليل عليه، ويدل على جواز قراءة القرآن الجنب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الروم وغيرهم من الكفار رسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم وفيها ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء آيتين. ولذلك قال ابن عباس لا بأس بالآية الجنب. فإذا كان الجنب يمكنه أن يقرأ القرآن فالحائض بالأولى، لكن ينبه على أن ذلك بغير مس المصحف، فإن الحائض لا تمس المصحف ولا الجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مس القرآن إلا طاهر، وطاهر على إطلاقه من الحدث الأصغر والأكبر، وليس أنه مجمل كما يقول بعض المشايخ المعاصرين غفر الله لهم ورحمهم، فإن هذا الكلام كلام باطل لا يعرف عن السلف. إن كلام مجمل ده كلام الشوكاني سابقا ووافق الشيخ الألباني، وهذا كلام غير صحيح. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب حمله على الإجمال، يجب حمله على البيان، خصوصا من قوله عليه الصلاة والسلام ليس من فعله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ مريض يسأل الإخوة أن يدعو له بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه ويجعل مرضى المسلمين. كثير من الأخوات يحضرن دروس العلم في المسائل وهن حيض، وكذلك يمسكن المصحف فيحتججن بكلام الشيخ الألباني رحمه الله. هل هذا بدعة؟ نعم، هذا القول محدث وليس له سلف. مسك المصحف نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعرف فيه عن السلف مخالف. المذكور في فقه السنة من ابن عباس يقول بجواز ذلك غير صحيح وغير ثابت. ابن عباس يقول بجواز القراءة، أما مس المصحف فلا يجوز. وكذلك مسألة دخول الحائض الجنب دخول الحائض المسجد هذا قول محدث ويعني لا يجوز الأخذ به والخلاف فيه ضعيف جدا. مسألة القفاز عند البعض يعد حائلا وأنا عنه في نفسي من القفاز شيء. مسألة أن الحائض تمسك المصحف بالقفاز أنا لا أستريح لذلك. قول البعض عشان خطري هذا لا مانع منه يتوسل إليه لأن له منزلة أو خاطرا يعني عشان حتى لا يحزن هو، وأما عشان خاطر ربنا فهذا لا يجوز أن يقال لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أن لله عز وجل خاطر، وصفات ربنا سبحانه وتعالى لا بد أن ترد في الكتاب والسنة. يقول له أصحاب نصارى قبل الالتزام فكان يقعد معهم ويتعامل معهم، الآن قاطعهم جميعا ولكن بقي شيء واحد وهو السلام، هل يسلم عليهم أم لا؟ لا يبدأهم بالسلام ولا بالتحية، ولكن إذا سلموهم أو تحيوه فليرد التحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى ضيافة، وقوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمر برد التحية. أما البدء بالتحية فإكرام ينافي الإذلال الذي أمرنا أن نعملهم به، ولكن إذا سلموا رددنا عليهم بوعليكم. إذا رأت الحائض الطهر قبل مرور 15 يوما ثم اغتسلت وصلت ثم عاد الدم مرة أخرى قبل مرور 15 يوما قبل مرور 15 يوما من أول يوم حاضت فيه يعتبر دم استحاضة أم دم حيض؟ دم حيض. وكذلك النفساء لو انقطع الدم قبل مرور 40 ثم اغتسلت وصلت ثم رأت الدم قبل 40 تعتبر دم نفاس أيضا وليس استحاضة، هذا هو الرجح في هذه المسألة عليه الصلاة والسلام. هل ينقطع الاعتكاف إذا أصابت الرجل جنابة؟ لا، بل يخرج من المسجد لهذا الغسل الواجب بلا نزاع. الفرق بينه وبين من أصابته جنابة وهو أصلا خارج المسجد، هذا المعتكف الذي أصابته جنابة يلزمه الخروج ولا يبقى في المسجد، وخروجه للحادث الضرورية لا يقطع الاعتكاف، وخروج لغسل واجب هو من الحاجات التي لا نزاع بين العلماء في اعتبارها. غسل الجمعة واجب على الصحيح فيخرج له المعتكف. احتج البعض بحديث ان حيضتك ليست في يدك على جواز نفس الحائض المصحف، من التخريف وسوء الاستدلال و يعني الجهل العظيم. فإذا كان المتوضئ ليس عليه نجاسة أصلا وهو يمنع من مس المصحف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا طاهر لابد أن يكون من الحدث والنجس، حيضتك ليست في يدك دليل على أن النجاسة ليست في يدها، لكن من قال أنها تمنع منه لأجل وجود النجاسة على يدها؟ هذا من سوء الفهم ومن الجرأة في الاستدلال مع وجود الشذوذ والمخالفة لأهل العلم. احنا دايما نقول كتاب وسنة فهم سلف الأمة وليس يعني مثل هذا الكلام الفاسد. هل يجوز تغميض العينين أثناء الصلاة وبخاصة إذا كان يشعر بالخشوع في الصلاة أثناء التغميض؟ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغمض عينيه، ولكن لم يصح في النهي عن التغميض حديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميطي عني قرامك لهذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، لأنه كان يراها عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة. فإن استطاع أن يخشع بغير تغميض العينين فالأفضل أن يكون غير مغمض العينين، ولكن لا ينهى عن ذلك ولا يكره له لعدم وجود الدليل، خصوصا إذا كان يشعر بالخشوع. هل تجوز للحائض أن تقرأ القرآن خاصة لو كان لها ورد من حفظ كما ذكرنا بغير مس المصحف؟ تقرأ من كتاب تفسير ماشي. حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو مضطجع في حجر عائشة يدل على أن نفس المرأة لم تضرو. يعني نرجو من التقليل من الاستدلال بغير الرجوع لكلام أهل العلم. أولا من أين له زي ما قلنا في مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا هل كان على وضوء أم لا؟ الحديث لا يدل على بس عشان نوضح أن قصور الاستدلال وقلة الفهم أن الواحد لما يستدل بحاجة يجيب كلام العلماء أو يتمرس بقى مع كلام أهل العلم طويلا جدا على ما يستدل. منزلة الاتباع منزلة بين الاجتهاد والتقليد. التقليد بياخد الكلام من غير دليل والاجتهاد هو اللي بيستنبط. الاتباع ده بياخد كلام العلماء اللي استنبطوه من الأدلة ويعرف الأدلة بتاعتها. أما أن هو اللي يستنبط بنفسه تطلع الحاجات العجيبة دي. فين أن هو أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة رضي الله عنها بدون حائل عشان نقول مس المرأة ينقض الوضوء. وأنا عارف أن المسألة صحيحة مس المرأة ينقض الوضوء لكن لو كلام على استدلال طبيعة الاستدلال ده هو أصلا كان يضطجر في حجرها يعني على جلدها مباشرة. فين الحديث فيه كده؟ ما كانت لابسة ثوب ويسمى من اضطجر في حجر المرأة فوق رأسه فوق ثوبها أنه إيه؟ أنه في حجرها. ثانيا لو سلمنا ذلك ما الدليل على أنه يلزم أن يكون متوضئا أثناء قراءة القرآن؟ كان يقرأ القرآن على إيه؟ على جميع على كل أحيان والله على كل أحيان. فقراءة القرآن لغير المتوضئ جائزة. فني منين أنت أنه كان لازم يكون متوضئ ساعة قراءة القرآن؟ ممكن يقرأ القرآن وهو غير متوضئ. لو أن النساء التي يطلبن العلم جلسوا في ممرات جلسنا بقى في ممرات دورة المياه لسماع الدرس وهن حيض لأنها ليست المسجد هل يجوز؟ نعم يجوز ذلك. هل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن من حفظ نفسه؟ على الراجح نعم قول ابن عباس. هل يجوز له أن يقرأ القرآن من مصحف دون مس؟ نعم لأن المنهي عنه المس. لو أنه طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى في طهر جمعها فيه فكيف يراجعها؟ على حديث مره فليراجعها وليست لها رجعة. مره فليراجعها حيث كانت له رجعة. هي مره فليراجعها ده لفظ عام ولا خاص بابن عمر؟ مره فليراجعها مش دي ضمائر؟ ما يبقى هي لمن لابن عمر ولمن كان على مثله وهو انه كما قال ابن عمر. اما اذا كان طلقتها مرة او مرتين فقد امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اراجعها. واما اذا طلقتها ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك. السؤال بتاعي ده فتوى ابن عمر فيه بالنص. السلام عليكم. على انها محسوبة طبعا بلا شك. قول الشيخ الاسلام ان هي قول شاذ باطل مخالف لنص السنة في ان طلاق الحائض لا يقع. ده قول باطل بلا لا دليل عليه بلا شك. حديث ابي الزبير عن جابر انه لم يعدها شيئا إن لم يعد الحيضة في العدة شيئا. وده المعنى المنهي عنه الذي من اجله نهي عن طلاق المرأة في الحيض تطويل العدة لان الحيضة التي طلقت فيها لا تعد شيئا من العدة ولازم ثلاثة تانيين غيرهم فتطول عليها العدة. قال لزوجته بعد مشاجرة انت الان تعتبر حرام عليك. قال زوجتي بعد مشاجرة انت الان تعتبر حرام عليك ماذا يلزمك؟ ما نسأله عن نيته. ان كان يقصد الطلاق فهي طالق وان كان يقصد مجرد التحريم فهي عليه كفارة يمين. هل من لبس بنطلون احمر خالص او قميص احمر خالص وقع في النهي؟ لا كلام ابن القيم لا دليل عليه. نعم كفارة يمين. اللي قال انت عليها حرام كفارة يمين اذا قال ام واخته يبقى كفارة ضرار. امرار اليد امام المصلي المستتر يعتبر هو من المرور المحظور. والله اخشى من ذلك. بس ايده عدت. هو لا ايده منه طبعا قطعا صح ما دخلش بس هو الكلام انه معظمه جوه. لكن هنا بقى ايه المنهي عنه مجرد المرور فمر بعضه ممكن بقى زي مره كله خصوصا اذا كان هتمر ايد تقطع المصلي وترجع تاني. وبعدين شغل المصلي حاصل بمرور يد، هل يجوز اخذ الجنون شيئا من جسمه مثل الشعر والاظفار؟ نعم يجوز ذلك، لا دليل على النهي، لا يوجد شيء ينهى عن ذلك. هل يجوز لفظ السيدة عائشة مثلا؟ طبعا بلا شك، هذا هي سيدة رضي الله تعالى عنها. بعض المساجد في صلاة الفجر تنتظر 10 دقائق فقط، بعض الإخوة قال للناس الصلاة باطلة، لابد أن أعيد هذه الصلاة. أنا عن نفسي أعيد هذه الصلاة لو صليتها، أعيد الصلاة. هات الفتوى الباطلة، تخريفات الدكتور يوسف القرضاوي في جواز المصافحة بغير شهوة، شذوذ عن أهل العلم إذ اتفقوا على تحريم اللمس باليد، عامتهم لا ينقل عن أحد من السلف جواز التحريم. هو يزعم أن مسألتين لا خلاف فيهما، تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بشهوة حسن، الثانية الترخيص في مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى، ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهى، للأمن من أجل الفتنة، وكذلك إذا كان مصافح شيخا كبيرا لا يشتهى. كلام فاسد. هذا الكلام خلاف ظاهر الأدلة، لأن حديث لأن يطعن في رأس أحدكم من مخاص من حديث خالهم له من أسلم رأس لا تعل له، يدل على العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، ولا شك أنه كانت هناك عجائز في البيعة ولم يبايعهن عليه الصلاة والسلام. مسألة أن الحديث لابد أن يكون دليلا قطعيا لا شبهة فيه، قرآن وسنة، وما كان في ثبوت شبهة فلا يفيد إلا الكراهة، تقسيم عجيب لا دليل عليه. اللي صح الحديث يبقى الاجتهاد في تصحيح الحديث، مش الحديث مجرد أن فيه بقى أن لم يتفق على صحته يبقى خلاص ما بقاش دليل إلا الكراهة، قطعا ده جهل عظيم. الحديث إن صححه المجتهد، لأن من شروط المجتهد أنه يكون عالم بالحديث، إن صححه وأفاد التحريم عنده كان محرما، وجود العقوبة دليل على التحريم وليس على الكراهة. فالحديث ضعيف بلا يحتج به أصلا. حمل المس على المس الذي هو الجماع يعني كلام باطل، لأن مس الجماع هو الزنا الذي ورد فيه من أنواع العقوبة ما الله أعلم به، أنواع عقوبة كثيرة جدا، ليس الطعن بمخيط من حديد، بل الرجم بالحجارة حتى يموت، أو الجلد 100 جلدة، التغريب عام، وأن يكون في قبره في تنور يحرق إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فأن يقال في مثل هذا أن يطعن فيه بمخيط من حديد، يعني ضرب دماغه بإبرة، خير من أن يزني بامرأة لا تحل له، ده كلام باطل. وثم لم ينقل من السلف قال بجواز مصافحة المرأة الأجنبية، يقول لك نريد أن نتخلص من الأفكار المستوردة والأفكار الموروثة، معا لا عايز سلف ولا عايز غرب، يطلع في يعني إيه الموروثة؟ موروثة عن مين؟ رفع اليدين بعد أن كان الشهد الأول، هل عند الجلوس وأنا قائم أم عند الوقوف؟ لا هذا ولا ذاك، أثناء القيام يكبر وهو يقوم من السنتين، وهو يقوم إذا قام من السنتين. نقل ابن حجر الاتفاق على أنه هو لا يشرع أن يرفعهما بعد أن يستتم قائما، زي ما الإخوة بتعمل يقف ويد نفسه وأن يرفع يديه، هذا كلام لا ليس هو السنة، وهو جالس من كلام الشيخ الألباني الذي لا دليل عليه أنه هو يكبر وهو جالس، إنما يكبر ويرفع يديه حين يقوم من السنتين. الشيخ الألباني فهموا لهذه مسائل فهم مستقل بلا رجوع إلى كلام العلماء. نزل منها الدم فترة أقل من 15 يوما، ثم حدث لها طهر أقل من 13 يوما، ثم نزل الدم فترة مجموعها هي وفترة الطهر وفترة نزول الدم الأول لم يزل 15 يوما، ما حكم فترة الطهر بين الدمين؟ هي طاهر، والدم الأول مع الثاني يرفق منهما مع فترة الطهر حتى مدة لا تجاوز حيضة واحدة لا تجاوز 15 يوما، يعني حاضت 5 أيام، نزل الدم 5 أيام، وقعد الطاهر 8 ايام يبقوا كام كده؟ نزل الدم في يوم 13 ولا 14 يومين وانقطع تاني، يبقى ده حيض تاني. اذا كان يوم 2 مع الاولان ان يكون حيض اقل من 15 يبقى كده. نزل 3 ايام يبقى حائض، نزل 4 يبقى مستحاضة، لان اليوم الرابع ده يبقى المجموع كام؟ 5 و8 و4 يبقى كام؟ 16. يبقى تبين انها مستحاضة للوقت، يبقى نردها الى عادتها التي كانت فيها، لان تجاوز اكثر الحيض. الطفل بيفصل؟ لا مش هنقلف، لا مفيش، ما لو لابد ان يفصل اكثر الحيض، اقل الطفل، عشان نقول دي حيضه ودي حيضه، مش المجموع الحيض ما تبقاش 15 يوم انها 15 متقطعين، ده احنا كده هنقعد قعدها 3 شهور مش هنجمع 15. لا لا قائل بذلك، ده مفيش حد بيجتهد في كده خالص، اللي يقول بالتلفيق ده يقول بال 15 على بعض بما فيها ما يتخلله من فتره الطفل عشان يحسبهم حيضه واحده. ها؟ اقل 13 عشان يعني بين الحيضتين، يعني لو هي طهرت 13 يوم هنقول الحيض الدم اللي نزل بعد كده حيضه جديده مش الحيضه الاولانيه، ما هنقول اقل ده اذا ما جوزت 13 مش هنقدر نجعله ايه؟ ان ده حيضه جديده، والا ممكن تنقطع عدتها في 3 في اسبوعين، حاضت يوم وانقطع 5 ايام ورجع يوم كمان ورجع حاضت ثاني ويحسب كل دي حيضه جديده وطهر جديد، حيضه جديده وطهر جديد، لا قطعا لا. نعم، لما نحكم انها في الصحابه تقضي الصلاه التي مرت. بعض الاخوات التي يعطون الدروس قد خصصوا مكان في المسجد ليلقوا منه الدروس فتره الحيض، اخذوا هذا المكان من الميضه وجعلوه مثل المصطبه حتى لا تضع رجلها في المسجد، هل هذا يجوز؟ انا ما اعرفش، اما اشوفه الاول ما اعرفش هي عامله ايه. طب وهل يجوز اصلا ان جزء من المسجد يقتطع ويتشال بره المسجد؟ لا يجوز، الا لو هو من الاصل لم يرجع المسجد. يعني احنا ينفع دلوقتي المسجد بتاعنا اهو ينفع نوسع ضوء تمام المسجد؟ لا، المسجد ده موقوف للصلاه واصبح ملكا لله عز وجل، مفيش واحد مسلم يغيره عن وصفه الا اذا تعطلت منافعه. يعني توسيع دورة المايه من ارض المسجد ما يجوزش، لكن ينفع العكس، لكن دورة المايه بره المسجد، المسجد مكان معد للصلاه موقوف للصلاه، لا يجوز ان هو يخرج عن كونه مكان معد للصلاه. هي مبنية اصلا مستوصف او حضانة ابتداء يبقى لا بأس بذلك، اما اذا المسجد مبني من الاصل يبقى كله الهواء بتاعه موقوف مسجد، لما يبنوه من الاصل حاطين فيه حضانة ومستوصف يبقى يجوز يخشوه، وهم كده بيصلوا كأنهم في الشارع بيفرشوا بره، ما بيخليش الشارع او الحضانة او المسجد تبقى مسجد، له حكم المسجد موقوف. لا، المسجد ما ينفعش يستخدم كمستوصف، ما يتخذش فيه اجره، ما فيش دكاتره ولا نجارين ولا مهندسين ولا يعني بتوع سمك مثلا ولا ما ينفعش ايجاره داخل المسجد. قال لزوجته انت على ذمه نفسك، هذا اللفظ كنايه، لكن عندنا هو منزلة الصريح، كناية أصبحت لا تستعمل إلا في الطلاق. هي لها استعمال طبعا، أنت على ذمة نفسك المالية، ما ممكن لو قصده كده، هو لو قال كده خلاص، لكن الناس ما بتقولش عندنا في زماننا هنا إن هي على ذمة نفسها إلا بمعنى الطلاق. يعني في ألفاظ كتيرة جدا أصل استعمالها في اللغة لها استعمال، ومن كثرة استعمال العرفي اصبح لا يقبل ان هو يقصد استعمالها اللغوي. لا، ما فيش تهديد في انت على ذمة نفسك، يعني بيهدد بايه؟ بالطلاق؟ ها؟ ولا في الذمة المالية؟ بالطلاق. لو قال لها انت طالب نزل جديد يبقى طالق بلا نزاع، التهديد المحتمل مش بانفاذ الطلاق وايقاعه، التهديد مثلا يقول لها لو ما عملتيش تبقي طالق، لو عملتي تبقي طالق، لما يقول لها انت طالق طب يهددها ليه؟ هو عمل خلاص، ما بيهددها عشان ايه؟ بيخوفها بالطلاق. طب ما طلقها فعلا. استنى خلاص، تقسيم الكفر الى كفر اكبر وكفر اصغر، تقسيم شرعي مصطلحي، تقسيم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. هل يجوز ان اطعم نفسي المسكين في كفاره الاطعام 10 مرات؟ يعني يجوز ان لا، لابد ان يطعمه 10 مساكين، لابد ان يطعم الطعام الواجب عليه يعني كفاره الاطعام 10 مساكين، ما يجوزش ان يطعم مسكينا واحدا 10 مرات. هل يجوز ان اطعمه كشري مثلا بجنيه ونص؟ تطعمه من اوسط ما تطعم اهلك، فاذا كان تطعمه حتى اشبع خلاص يجزيه كذلك. قال اذا الشخص له دخل ثابت ما هو مقدار وسط اطعام الاهل؟ كيلو وربع رز لكل مسكين، 600 جرام اقل حاجة. حكم اخذ اجرة الكتاب في المسجد؟ انا انصح بان لا يكون اجرة ملزمة، ولكن من باب الجعل والعطية فلذلك بنقول لمن شاء، اللي عايز يدفع يدفع عشان ما تبقاش ايجارة ملزمة. ندخل بقى في مسألة ايجار المسجد. تقدرها مال؟ لا، الذي جمهور اهل العلم على ان كفارة اليمين لابد ان تكون اطعاما، لا تكون مالا يخرج، لا يجوز اخراجها مال، لابد من اطعام 10 مساكين، والا فربنا كان قدرها بالدراهم والدنانير، لكن ربنا قدرها اطعام 10 مساكين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. باب الاسئله قفلناه خلاص.